هل فما مدى صحة العبارة وما حكم من يصنف الإنسان أنه من مملكة الحيوانات من طائفة الثدييات وكيف يمكن الرد عليه؟ يقولون إن الحيوان كل ما فيه حياة، كل ما فيه حياة فإنه يسمى حيوان. ولهذا قالوا في تعريف الإنسان إنه حيوان ناطق، لكن لا تقول هذا للعامي. لو قلت للعامي أنت حيوان ناطق فإنه سوف يكون بينك وبينه مشكلة، وكل شيء يؤدي إلى إشكال لا تفعل. فالمهم أن كل حيوان لا يؤكل ومنه الآدم، فإن بوله نجس. ولو قال القائل مثل بول الآدم وكل حيوان لا يؤكل لكان أبعد عن الاشتباه، فإذا كان جبار على هذه الصفة صارت أبعد من الاشتباه، وإلا فالعبارة السليمة على حسب ما قاله العلماء. نعم. نعم. ليش؟ أقول لماذا لم يكمل لها؟ لا أفهم. نعم. نعم. لا ذكرنا القول بأنه لا عبرة بالكدة والصفرة، لا في لا السابقة للحي ولا اللاحقة. قلنا إن هذا قول نحصل فيه الراحة، ويوافق حديث عطية كنا لا نعرف الصفرة والكدرة شيئا بدون القي بعد الظهر. هذا قول الظاهرية، وهو قول أن نجعل العبرة بالدم والصفرة والكدرة ليس بشيء. هذا يحصل به أيضا راحة للناس، لأن وذكرت لكم أمس أن من النساء من لا تنفك عنها الصفرة، تبقى الصفرة من الحيرة إلى الحيرة، وبعض الناس تطول صفرتها تبقى يومين ثلاثة أربعة بعد الطهر. وأظن عندي مصور مواطنة ما طلوا الغني يظن كانت فقير ما عندك وقت، هذا لا كان عندك وقت فلا نقبل منك المعرض. نعم هو هذا يعني. على كل هذا يدب نفسه، لكن ترى ما نهت أكثر من ثلاثة، البارح من هناك والليل من هناك وغدا إن شاء الله تبقى ثابت التأثير. نعم. نقول تصلي حتى يأتي الدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه ما قرأناها، ما تكلمنا عليها. اللي النساء يبعثن إلى عائشة بن درجة. نعم. وابن الزيد النساء هذه المصابيح. نعم. أي ذكر الآثار. طيب. قال مالك رحمه الله البخاري في صحيح باب إقبال المحيض وإدباره. إقبال المحيض يعني اتجاهه، وإدباره يعني انتهاء. وبماذا يعرف؟ ثم ذكر الآثار. وكن نساء يبعثن إلى عائشة بالدرجة فيها الكرسف فيه الصفرة. الدرجة نوع من الأواني، والكرسف القطن أو الصوف. فيه الصفرة يعني كأن المرأة تمسح به فرجها، فيكون فيه الصفرة. فتبعث به إلى عائشة فتقول لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. القصة البيضاء يعني القطنة البيضاء، يعني التي إذا

قوله يدعون أن يطلبنا، وفي رواية الحسنيهني يدعين، وقد تقدم مثلها في باب فقه الحائض المناسك كلها، فقه الحائض المناسك كلها. وقال صاحب القاموس: دعيت لغة في دعوت، ولم ينبه على ذلك صاحب المسارق ولا المقالة. قوله إلى الطهر أي إلى ما يرم على الطهر، واللام في قولها ما كان نساء للعهد أي نساء الصحابة، وإنما عادت عليهن لأن ذلك يقتضي الحرج والتنصر، وهو مذموم قاله ابن بطال وغيره. وقيل لكون ذلك كان في غير وقت الصلاة وهو جوف الليل، وفيه نظر لأنه وقت العشاء. ويحتمل أن يكون العيب لكون الليل لا يتبين به البياض الخالص من غيره، فيحسبن أنهن طهرن وليس كذلك فيصلين قبل الظهر. وحديث فاطمة بنت أبي قبيس تقدم في باب الاستحارة، وسفيان في هذا الإسناد هو ابن عيينة، لأن عبد الله بن محمد وهو المسندي لم يسمع من الثوري. نعم. لا هي القطنة لكنها تسمى بذلك بيضاء، لأن الماء أبيض لا يؤثر فيها شيء، لا يؤثر فيها شيء، فتسمى القطنة البيضاء. نعم. الظاهر هذا يؤثر، بمعنى أنه يكون علم على الظهر وله القطنة القطنة. القطنة التي إذا احتسب بها أو مسح بها فرجها رجعت بيضاء. نعم. هذا الرد من حجر على قول من يقول إن انقطاع الحيض أو انقطاع الحيض هو انقطاع الدم فقط. لكن هذا واقع. نعم. لا بد أن يكون فيها رطوبة. فيها رطوبة. إذا كان فيها رقوب معناها أنها طهرة، لكن إذا علمت أنها في أثناء الحيض تقطع الدم من هذا عادتها ما نحن بطهرة حتى يمضي الوقت. نعم. كل رهيب السكرة. نعم. هذا جزء أحد الأقوال. كثير من أمس إن فيها قول إن الصفرة التي يأتي بعد الحين مباشرة أو يأتي بعد الحين مباشرة أنها تبع الحين، وأن بعض العلماء اعتبر الزمن الوقت. على كل حال المسألة فيها خلاف، لكن اللي فيها الراحة قول الظاهر أنه إذا كان الدم ساقيا فهو حيض، وإذا انقطع ولو بقيت الصفرة فيجب. قال: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال البخاري رحمه الله: كتاب الحيض، باب إطلال المحيض وإدباره. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن هشام عن أبيه عن عائشة أن فاطمة بنت أبي قبيس كانت تستحاض فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ذلك عرق وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاقتني وصلي. باب لا تقضي الحائض الصلاة. وقال جابر وأبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم: فدع الصلاة. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال حدثتني معاذة أن امرأة قالت لعائشة: أتدي إحدانا صلاتها إذا طهرت؟ فقالت: أحرورية أنت، كنا نحيض مع النبي صلى الله عليه وسلم فلا يأمرنا به، أو قالت فلا نفعله. هذا أيضا سبق السلام عليه أن الحائض لا تصوم ولا تصلي ولكنها تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، وبينا أن العلماء بينوا وجه ذلك أن الصلاة تتكرر، وأنها إذا لم تصلي أيام الحيض صلت بعدها مباشرة، وأما الصوم فلا يتكرر، ولهذا أمر في قضائه دون قضاء الصلاة. نعم.

فقالت أليس تشهد عرفة وكذا وكذا. هذا الحديث فيه دليل على أن حائض تشهد العيدين وتخرج إلى المصلى ولكن تعتزل. وفيه دليل على أن مصلى العيد حكمه حكم المساجد، ولهذا أمرت الحائض باعتزاله، وإثبات حكم المسجد له يدل على أنه مسجد، وإلا لما ثبت له أحسن منه. وفيه أيضا أنه يرجى من حضور الناس المعيد أنه يرجى منه الخير لقوله يشهدنا الخير، وذلك أن المسلمين يجتمعون بأداء صلاة تعتبر شكرا لله عز وجل على ما أنعم به من إتمام الصيام في عيد الفطر، ومن إتمام العشر الأوائل من الحجة في عيد الأضحى، فكان في ذلك خير كثير. وفي هذا الحديث دليل على أن المرأة لا تخرج إلى السوق إلا بجلباب، والجلباب هو ما يسمى العباء، حتى إنهم استأذن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هل عليها بأس ألا تخرج إلا من كلها جلباب، فقال لتلبسها صاحبتها من جلبابها. فمنع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تخرج المرأة ولو للضرورة بدون جلباب، لأنه لما أمر بخروج النساء استسهلت النساء هذه الحال إذا لم يكن لها جلباب، فأمر أن تستريح من أختها ثم تخرج إليه. نعم. نعم. ولا شك أن المرأة إذا احتاج إليها في الجهاد أنها تخرج، لكنها لا تباشر القتال، إنما تداول تمرض المرضى وتداول سلمى جرحى وما أشبه ذلك. نعم. يا مطلق من هذا حاجة. نعم. بعض العلماء يرى أنها واجبة على الرجال والنساء، وبعض العلماء يقول ليست واجبة بل هي فرض كفاية، وبعض العلماء يقول أنها سنة، وبعض العلماء يقول فرض عين على الرجال لا على النساء، وهذا أقرب الأقوال. وأما تعتيد النبي عليه الصلاة والسلام فبين أنه لأجل خروج الخير ودعوة المسلمين، والمرأة أصلا ليست من الجماعة. هذا يسمونه من الكاب كاب أو الجلال الكاب، هذا لا شك أنه أقل كثرا من العادات الأولى التي تكون على الرأس، لكنه ليس بحرام إلا إذا منعه الإنسان من أجل سد ذريعة لألا تتوسع النساء في ذلك. هو لا شك أنه يوضع الكتف، وأيضا الثمار اللي فوق الرأس يظهر حجم الرأس، وربما يكون هناك شعر ملفوفا على ظهر على هامة الرأس وما أشبه ذلك. فالذي نرى أن لا تلبس النساء إلى هذا، لكن التحريم صعب. نعم. باب إذا حاضت في شهر ثلاث حيض، وما يصدق النساء في الحيض والحمل فيما يمكن من الحيض، لقول الله تعالى ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. ويذكر عن علي وشريح امرأة جاءت بينة من بطانة أهلها ممن يروى دينه أنها حاضت ثلاثا في شهر صدقت، وقال عطاء أقرأها ما كانت، وبه قال إبراهيم، وقال عطاء الحيض يوم إلى خمس عشرة، وقال معتمر عن أبيه سألت ابن سيرين عن المرأة ترى الدم بعد قرئها بخمسة أيام قال النساء أعلم بذلك. قوله إذا حارت في شهر ثلاثة أيام، يعني هل تقبل أو لا؟ فمن العلماء من قال إنها تقبل لأن الحيض له إقبال وإضرار، فإذا وجد في شهر ثلاثة أيام فإنها يقبل قوله لأنه ممكن. وقال بعض العلماء يقبل قولها لكن بزينة، كما قال شريح إن امرأة جاءت بزينة من بطان شهرها ممن يرضى دينه أنها حاضت ثلاثا في شهر صدقت، وذلك لأن حيضها ثلاث مرات في شهر واحد تعيس، فتحتاج دعواها إلى بينة. أما لو كانت ادعت أنها حاضت ثلاث حيض في زمن غالب فإنه يقبل قولها ولا حاجة إلى طلب البينة منه، حتى وإن تضمن ذلك من منع زوجها من مراجعتها لأنها مصدقة، لقول الله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. فدل هذا على أن المرأة مؤتمنة في حيضها، لكن إذا ادعت أمرا بعيدا فلا بد من بينة. أما إذا ادعت أمرا لا يمكن فإنها لا تسمع دعواها أصلا ولا يقال هات بينة. فلو ادعت أنها حاضت ثلاث حيض في 25 يوما فإنها لا تسمع، بناء على أن أقل الطهر 13 يوم وأقل حيض يوم وليلة، وحينئذ لا يمكن أن تنقضي أن تحيض ثلاث مرات في 25 يوما، لأن نقول يوم وليلة هذا أول يوم بعده 13 يوما ثم 14 يوم وليلة للحيض الثاني بعده 13 يوما، كم هذه؟ لا 28 28، ولكن ويوم وليلة للحيضة الثالثة تكون 29. فإذا جاء زينة تشهد أنها انقضت عدتها في شهر قبلناها، في أقل من ذلك لا يمكن. وأما من لا يرى أن من الحيض والطهر بين الحدثين وقتا معينا فيقول بقول عطاء أقراؤها ما كانت، يعني سواء قلت الأيام أم كثرت. فإذا كان من عادة هذه المرأة أن تحيض يوم وليلة وتطهر 10 أيام أمكن أن تنقضي عدتها في 21 يوما. نعم إيه؟ يقول إذا زاد على 15 يوما نظرنا إن كان مضطردا فهو حيض، وإذا كان ومرة فإنها تغتسل تغتسل إذا زالت عن 15 يوم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الحيض: باب إذا حاضت في شهر ثلاث حيض. حدثنا أحمد بن أبي رجاء قال حدثنا أبو أسامة قال سمعت هشام بن عروة قال سمعت هشام بن عروة. ما قرأ هذا؟ لا ما قرأ. لا قرأ الأثر اللي فيه. قال النساء أعلم بذلك. ما قرأ بعده؟ ما قرأناه؟ النساء أعلم بذلك. إيه. قرأنا هذا. إيه قرأنا هذا. بعد ما قرأ. ها. نعم نعم أقرأه. طيب. حدثنا أحمد بن أبي رجاء قال حدثنا أبو أسامة قال سمعت هشام بن عروة قال أخبرني أبي عن عائشة أن فاطمة بنت أبي قبيس سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت إني أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ فقال لا، إن ذلك عرق، ولكن دع الصلاة. عندي بكثرة إن ذلك. نعم نعم. لا، إن ذلك عرق، ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تفيضين فيها، ثم اغتسلي وصلي. أما الآثار التي في أول باب فقد تكلمنا عليها، وبينا أنه إذا ادعت أنها فاضت في ثلاثة في شهر واحد ثلاثة حيض فلا بد من بين، لأن هذا أمر نادر. وقلنا إنها إذا ادعت ذلك في أقل من شهر فإن دعواها لا تكفي، بناء على أن أقل الحيض يوم وليلة، وأن أقل الطهر بين الحيضين 13 يوما. وذكرنا أيضا قول ابن تيمية رحمه الله أن المرأة ترد دم بعد قطعها في 5 أيام، وقال النساء أعلم بذلك، يعني معنى أنها إذا رأت حيضا بعد طهرها 5 أيام وكان ذلك من عادتها فإنه يكون حيضا ولو لم يكن بينه وبين الأول إلا 5 أيام. وهذا الذي ذهب إلى المسلمين هو الذي اختاره الشيخ الإسلام رحمه الله، وقال إن المرأة يمكن أن تحيض حيضتين بينهما أقل من 13 يوما، ما لم يكن هناك سبب، لأن أحيانا يكون هناك سبب للحيض أو لنزول الدم الذي ليس بحيض. ثم ذكر حديث فاطمة بنت أبي قبيس وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبرته أنها في استحاضة فلا تطهر أفتدع الصلاة؟ قال لا، إن ذلك عرق، ذلك عرق. وخص الكاف أفضل، وذلك أن الكاف المتصلة باسم الإشارة فيها 3 لغات. اللغة الأولى مراعاة المخاطر، إن كان مفردا مذكرا فبالفتح، مفردا مؤنثا فبالكسر، مثنى فبالتثنية، الكاف مع الميم والألف، جماعة ذكور بالكاف والميم، جماعة إناث بالكاف والميم. وهذا هو الذي في القرآن الكريم، قالت فذلكن الذي يمكن أن يكون فذلك، فذلك برهانا، ذلكما مما علمني ربي. فهنا أيضا نقول أقصى ذلك، ذلك. اللغة الثانية لزوم الإفراد والفتح المذكر مطلقا سواء كان مفردا أو مثنى أو جمع، ولزوم الكسر في المؤنث مطلقا سواء كان مذكرا سواء كان مفردا أو مثنى أو جمع. والثالث، اللغة الثالثة لزوم الفتح مطلقا على اعتبار أن نزلنا المخاطب من جهة الشخص، فنقول مثلا ذلك يعني أيها الشخص ولك المؤمن. المهم قال إن ذلك عرق، ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. وعلم من هذا الحديث أنه إذا علمت المرأة أن هذا الدم عرق وأنه نزل بسبب تحني كثير أو ما أشبه ذلك فإنه ليس بحيض. وفي هذا الحديث رجوع المستحاضة المعتادة إلى عادتها وإن كان لها تمييز، لقوله صلى الله عليه وسلم اغتسلي وصلي. نعم، لقوله قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. وظاهره ولو كان لها تمييز